إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم وثواكم. في الخطبة الماضية مع شهر صفر، وما أدراكم ما شهر صفر؟ وكنا قد ذكرنا لكم أن أهل الجاهلية كانت لهم مخالفات وكانت لديهم منكرات تتعلق بشهور، ومن بينها هذا الشهر. ومن منكراتهم المتعلقة بشهر صفر أنهم كانوا يقدمون ويؤخرون في هذا الشهر وفي غيره من أجل أن يتفادوا الاقتتال، أو من أجل أن يتقاتلوا في الأشهر في الأشهر الحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر كما قال ربنا سبحانه. ومن أعظم منكراتهم في شهر صفر أنهم كانوا يتشائمون به، يتشائمون ويتطيرون بشهر صفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من هذه العقيدة الجاهلية: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم قال: ولكن يعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. الله أكبر، حديث من العظمة بمكان، يحذر صلى الله عليه وسلم من أمور لها مساس بالعقيدة، لها حدث في التوحيد والإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يختم بالحث على أمر عظيم، إنه التساؤل والأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الأكارم، إذن حذر صلى الله عليه وسلم من التشاؤم. سبحان الله، من نظر إلى هذا الواقع فإنه كثيرا ما يجد المسوغات لنفسه، يجد ما يستدل به على تشاؤمه، على قنوطه، على يأسه، بل على أمور هي أعظم تنجر عن هذا التشاؤم وعن هذا اليأس والقنوط عياذا بالله. ينظر إلى نفسه فيرى الفقر، ويرى الديون المتراكمة، ويرى الهموم والغموم بأنواعها، ويرى الضربات الموجعة من هنا وهناك. ينظر إلى أسرته فيرى الأمر كما كنا، ينظر إلى أمته فلا يرى ولا يسمع أنا الذي أطرف النهار إلا بهذه الضربات الموجعة وبهذه الأخبار التي نستيقظ عليها وعليها ننام، ضربات موجعات. إضافة بعد كيد أداء الله تبارك وتعالى، بعد هذا الذل المسلط علينا من قبلهم، إضافة إلى ذلك فإنه يرى هذا التشتت والتشرذم والتفرق والتمزق والعداوات والخصومات بين أبناء الملة الواحدة، بل بين أبناء الأسرة الواحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيجد المسوغ لنفسه لأن يتشائم وأن يقنط ويئس عياذا بالله. أيها الأكارم، أن يأتوا قاتل للرجال. التشاؤم محطم للآمال، يحقق مبتغى الشيطان الرجيم. نعم، الشيطان يريد منك أن تيأس، أن تكون قانطا، أن تتشاءم، أن لا تتفاءل. إي والله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، هكذا قال ربنا ومولانا، يريد أن يدخل عليك الحزن، قنوط، اليأس، لأنك إن وقعت في مثل هذا انخدشت عقيدتك، وفسدت عبادتك، وساءت أخلاقك، وبقيت في مؤخرة الركب. أعداء الدين أيضا يريدون هذا عياذا بالله، ونحن نطاوعهم لمثل هذا عياذا بالله تعالى من كل سوء. التشاؤم، الله أكبر. تعلمون أنهم يذكرون في إحصاءاتهم أن في كل 40 ثانية هناك واحد ينتحر هنا أو هناك في أرض الله الواسعة. كل 40 ثانية كم واحد ينتحر؟ والسبب الأعظم التشاؤم، اليأس، الخنوق، قلة الأمل. إنا لله وإنا إليه راجعون، أمر في غاية الخطورة. كم من أبنائنا يركبون البحر وهو هائج، يركبون البحر ولا يبالون بما يحدث لهم، ويقول هذه الكلمة، يأكلني الحوت وما يأكلنيش الدود. اليأس، الخمور من الواقع الذي يعيشه، كلمات ثقيلة جدا. شوفوا أهل الجاهلية قاروا مش يقاروا مع أهل الإسلام، قاروا أنفسنا مع أهل الجاهلية قديما. العرب كانت عندهم كلمات مليئة بالتفاؤل، حتى إنهم يغيرون أسماء بسبب ذلك، فكانوا يسمون الصحراء مفازة. مفازة كان يخافوا الصحراء، صح ما يسموش حاجة مش مليحة، مفازة معناتها لي يدخل فيها نتفاءل بأن يخرج منها فائزا ناجيا، سموها المفازة. أرض ما تنبت والو، قد ما تخبط والو، أرض بور يسموها العافرة في اللغة العربية، هما لا يسموها خابرة، تفاؤلا بأن تنبت يوما وأن تخبر يوما ما. وهكذا الأعمى ماذا يسمونه؟ يسمونه البصير، تفاؤلا بأن يبصر يوما ما. وهكذا كانوا يتفاءلون. وعلموا النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هكذا كانوا يقولون في جاهليتهم. أيها الناس، اليوم تبدلت الأمور، ونحن في الإسلام بفضل رب أنا أسمع الكلمة يدور بلادنا، فلان جرى، فلان قبر، فلان باصوص، وش لباس، وش من لباس هذا البلاد، غير هذه الكلمات المحبطة. تقرأ عشان تقرأ، يقرأ قرأ بكري، غير كلمات محطمة للآمال، وهذه كلمات خطيرة جدا، تفعل في النفوس الأفاعيل، والله العظيم تفعل في النفوس الأفاعيل. ممكن تنوي تكون قصرة، وبعد الأيام تأثر في القلب، وتأثر في النفس، وتجعلك في مؤخرة الركب. الناس قاعد تمشي وتنظر، وعندك الدين بأيمانه النوراني، ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إنا لله وإنا إليه راجعون، بنية عظيمة جدا. هذا التشاؤم هذا أول ما يأثر، يأثر في النفس تاعك، في القلب تاعك، ينحطمك ويمرضك جسديا ونفسيا، يمرضك جسديا ونفسيا. أكثر من الأمراض، كثير من الأمراض الجسدية والأمراض النفسية بسبب تحت التشاؤم. الخنوق كانوا يسموه الاكتئاب الحاد، والله المستعان. والعكس بالعكس، يقول الأبحاث تقول بلي الإنسان يجلس يفكر وهو متفائل، يقدر يفكر 10 ساعات ما يتعبش، كما يتعب 10 دقائق لما يفكر وهو متشائم وهو قانط وهو يائس. يتعب بالذات، يتعب الجسد تاعه، يتعب النفس تاعه، والقلب تاعه، والعقل تاعه، والفكر تاعه، كل شيء فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقضية في غاية الخطورة. أعداء الدين عرفوا كيف يتسللون، وإحنا سبحان الله إحنا في بلادنا خذينا بالذات من هذا المرض، هذا من أعدائنا من فرنسا، عليها من الله ما تستحق. وليت خلط فيه فرنسا، الله المستعان. وليت خطيه فرنسا، بإذن الله يشوف الضوء وشوف العالم وشوف صار فيها كل شيء. فرنسا ذات وحدة عقلية، إحنا عند الجزائريين وش كانوا يقولوا؟ شعار يمشون به عايشين به، وش رايك؟ وش لاباس؟ يقول لك ناكلوا القوت ونستناو الموت. هكذا كانوا جاي يقولوا هم الناس الكبار يقولوا لك نبذل الخوت للسنة والموت ما يأس خموط لا حول ولا قوة إلا بالله يوم زاد نزل عشر هذا العقلية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعظم الناس فعلا أعظمهم أمنا نحن نفرض هذا هو هذا هو تلقى مثال لما يتكلموا ناس مش مسلمين يتكلموا عن التفاؤل وعن الأمل في هذه الحياة والنظرة البيضاء لهذا الوجود وهذا الكون وهذه الحياة تتعجب لا ديننا من الله وإحنا عبد الله يبارك الإسلام عبد الدين ما نتفقنوش نفرض كنا نحن نكون أكثر الناس أملا وأعظم الناس فعلا لما؟ لأن التفاؤل تعالى موش الدبر التفاؤل تعالى جاي من الأمل في الله من حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه نفرض كنا نتغلبوا على الصعاب كلها ما تغلب حتى حاجة ما تقهر حتى حاجة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل وانت عندك الأمل في الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها ورب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ستفرج بإذن الله ضيق عليك الأمر رح يجيه عسى الكرب الذي أنفيت فيه يكون وراءه فرج قريب هذا هو المؤمن هذا يعتقد عمرك انت كشناش انت الليل مهما طار الليل مهما اشتد ظلمته كشناش الليل مهما جاش بعد النهار ما جاش بعد الفجر إذا كذق عليك بزاف اعلم بأن الفجر قد اقترب اعلم أن الفجر قد اقترب قد ما تعسب عليك وضيق عليك اعلم أن اليسر قريب بل هناك يسران قريبان فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كما قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى أيها الأكارم قدوتنا أنبياء الله الأكرمون رسله عليهم الصلاة والسلام كانوا أعظم الناس فعلا علمونا التفاؤل علمونا الأمل في أحلك الظروف في أعسر المراحل أعسر المراحل كاملة وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما تنسل في الحديث لا عدوى ولا طيارة ولا سفر إلى آخره ولا سفر بعد قال يعجزه الفعل كلمة الكلمة الحسنة في اسمها ربي هي حل التفاؤل صبر خلينا نتكلم عن بعض مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعظم المواقف موقف نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إن اشتد الكرب تاعه وليده يوسف عليه السلام الذي كان يحبه حبا جما يذكرون أن الذئب قد أكله ثم بعد ذلك وليد ثاني بنيامين يذكرون أنه قد سرق في بلاد مصر وسجن بسبب ذلك كرب عظيم زوج ولادك راحوا كرب عظيم سنوات طويلة الفأل حسن الظن بالله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله هاي القاعدة ولا تيأسوا من روح الله نقدر نيأس بعض أوضاع نيأس بعض عباد جربتهم وجربتهم ما نيأس ما زال أمل في الله نيأس من الله مش ليك تمسلم تماما يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فاحذر أن تكون مثل هؤلاء إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كرب عظيم فرعون والجند تاعو يتبعوهم القتل التدمير التحطيم التمزيق وصلوهم عند البحر البحر أمامهم العدو خلفهم شو يديروا قم تاعو قالوا خلاص هلكنا إنا لمدركون قال كذا قال كلا إن معي ربي سيهدين الأسباب المادية صح العدو ما يرحمش وصلنا هنا البحر ندخلون الغرق ما كاش حل لكن كان ينحل السماء حينما تنقطع بك حلول الأرض فلتجئ إلى السماء هذا هو الصح قال كلا إن معي ربي سيهدين الجأ بصدق إلى الله هو المشكلة تعالى ما عاش نجفو بصدق ولا بعينين بعين دقيقتين ثلاث دقائق ولا بعينين بعين والقلب مش حاضر من ترغوش الدعاء شكون يدعي ساعة ساعتين شكون إنا لله وإنا إليه راجعون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يونس بن متى عليه السلام وين يصاب يونس؟ شوف حين ابتلي كما ابتلي يونس، يرمى في البحر أعماق البحر، ينزل الحوت يبلعه، ظلمات الليل، ظلمات أعماق البحار، ظلمات بطن الحوت، لا الحوت خلاص ليأس داخل بطن الحوت، فظن أن لن نقدر عليه. اسمع اقرأ القرآن وفهمه. فظن أن لن نقدر عليه، ظن اعتقد، مش الظن مش الشك، أن لن نقدر عليه، مش ما نقدرش عليه، لا لا، أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر يعني ضيق، يعني اعتقد اعتقادا جازما، وهو في هذه الحالة أن ربي ما راح يضيق عليه، ربي راح يسلكه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، استجبنا ربي تبارك وتعالى وأنجاه وأنقذه من بطن الحوت، أخرج من القوم تاعه مغضبا محبوشا، عبد رجع ربي عز وجل أكرمه بالحياة من جديد. ثم إن قوله أسلموا وكانوا أكثر من 100,000، فأرسلوا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شوف الأمل، شوف الفأل، شوف حسن الظن بالله تبارك وتعالى ماذا يفعل. والله ليصنعن بك الأعاجيب. فأحسن ظنك بربك تبارك وتعالى. ما في أس نزيده. زكريا عليه السلام شيخ كبير، زوجته عجوزة كبيرة أعمرها في حياتها ولا ولده، والله ما يأس، ماشي قال طبيب فلاني خلاص انت ميؤوس منك، ما كاش انجاب ولا انت ميؤوس منك خلاص يأس، خاش الطبيب فلاني قالو الطبيب ويحدث في الشريق راه صحيح الحدود السماء. زكريا عليه السلام وزوجته في هذه المرحلة يدعي ربي تبارك وتعالى، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. نتيجة فاستجبنا له، الفاء المفيدة للترتيب والتعقيد، بسرعة جاءه الفرج، نداه ربه عز وجل وهو يصلي في المحراب عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنبياء الله، أيوب عليه السلام المرض، كش واحد مرض كما مرض أيوب عليه السلام، كش واحد ابتلي في جسده كما ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام. أنبياء أشد الناس بلاء يا عباد الله، أشد الناس بلاء، لكن شوف الثقة في الله عز وجل. دعا ربي، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف شوف شوف بالأدب، وأنت أرحم الراحمين. استجب لربي، كشف نفسه من ضره تبارك وتعالى. وهكذا حفظكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلبي وقلوبكم فأنا وأملا فيه سبحانه، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال في كتابه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله حتى أمته على الأمل، وكان أعظم الناس فألا وأملا في الله جل في علاه. صلوات ربي وسلامه على نبيه. أيها الأكارم، نبي الله عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه كان يخرج لصلاة الاستسقاء وقد أمسكت السماء ماءها وأمسكت الأرض خيراتها، يخرج صلى الله عليه وسلم فيدعو ويصلي ويذكر ويرشد وينصح ويخطب صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كان يقلب رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر، وما كان على الأيسر جعله على الأيمن صلى الله عليه وسلم. قال العلماء تفاؤلا بأن يغير الله عز وجل الحال من جذب وقحط إلى خصب ونماء، من ظروف عسيرة إلى أوضاع يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. يتفاءل عمليا ويتفاءل بالأقوال، يتفاءل بالأقوال ويتفاءل بما يسمعه. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته فإنه يعجبه أن يسمع يا نجيح ويا راشد. أسمع لما يسمع واحد يقول واحد يا نجيح يفرح يتفاءل بالنجاح، لما يسمع واحد يقول يا راشد يتفاءل بالرشد والرشاد. صلى الله عليه وسلم هكذا، معنى كلمات لا تغير الواقع ولا تغير القضاء والقدر، لكنها تبعث في النفس شراحا وطمأنينة وقوة وتبعث هذا القلب على أن يسير إلى العلياء وأن يناطح الجوزاء بإذن رب الأرض والسماء. كلمات لها دورها، هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم التفاؤل قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، لا يتشائم من شيء، فإذا أراد أن يبعث عاملا سأل عن اسمه فيخبر، فإن أعجبه رؤية ذلك في وجهه، وإن لم يعجبه الاسم رؤية كراهة ذلك في وجهه. وكان يسأل عن القرية إذا أراد دخولها عن اسمها، فإن أعجبه الاسم استراح وظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعجبه الاسم تظهر كراهة ذلك على وجهه ومحياه صلوات ربي وسلامه عليه. وكثيرا ما كان يغير أسماء الناس وأسماء القرى والمناطق بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. ما اسمك؟ قالت عاصية. عاصية شبه من المعصية من العصيان. قال أنت جميلة، علاش عاصية؟ فسماها جميلة صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يغير الأسماء القبيحة صلوات الله وسلامه عليه. بل تعرفون قصة الحديبية أو قبيلة الحديبية بخبير موقف عسير جدا للمؤمنين، ما خلوهمش يدخلوا يعتمروا، كفار قريش اعترضوا طريقهم إلى آخر ما حصل. ثم بدا التفاوض، لما بدا التفاوض مع المشركين شكون يبعثوا له؟ واحد اسمه سهيل بن عمر، وكان يومئذ مشركا. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وشكروا الصحابة، سهل عليكم أمركم، هذا سهيل، سهيل سهل، قال سهل عليكم أمركم. فكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام، يعجبني الفأل. قيل ومن فأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. هكذا يربينا وهكذا يعلمنا مربينا ومعلمنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكابر، إياكم إياكم والتشاؤم، إياكم والتطير، إياكم واليأس، إياكم والقنوط، احذروا الاكتئاب، عليكم بالفعل الحسن، عليكم بالتفاؤل، عليكم بالأمل، عليكم بحسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته السمية العلى أن يرد من أمتي للحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يرفع الهموم عن المغمومين، أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. خلاصة الكلام كما يقول كثير منا، تفاءلوا خيرا تجدوه. هذا ليس بحديث لكنه قول سديد. خير من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى